السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة إقرارهم بفضل الصحابة وبفضل السابقين منهم وبفضل المهاجرين وبفضل الخلفاء الراشدين، ردا على من أنكر فضلهم. والذين أنكروا فضلهم طائفتان: النواصب والروافض. فالنواصب كفروا بعض أهل البيت كعلي ومن كان معه، أو خطأوه وضللوه. والروافض غلوا في أهل البيت ولكنهم كفروا أو ضللوا بقية الخلفاء ما عدا علي، وكفروا أكثر الصحابة، لم يستثنوا منهم إلا عددا قليلا. فلأجل ذلك تكلم العلماء في فضل الصحابة وقالوا: إن الله تعالى ذكر فضلهم في كتابه وأثنى عليهم وذكر مناقبهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آحادهم وعلى جماعتهم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحد جبل معروف بالمدينة يضرب به المثل في كبره. يقول: لو أنكم أنفق أحدكم مثل هذا الجبل من الذهب أنفقه في سبيل الله لم يبلغ أجر الصحابي الذي أنفق في زمن الشدة مدا من بر، أو نصف المد من بر أو من طعام، مد أحدهم أو نصيبه. وما ذاك إلا أنهم أنفقوا في زمن الشدة وصبروا في زمن الجهد وهجروا الأموال والأولاد والبلاد وصبروا على اللأوى وصبروا على الأذى ونصروا الله ورسوله ونصروا عباد الله ودين الله وصبروا على ما أوذوا به في ذات الله. فمتى يلحقهم غيرهم؟ لا شك أن من تنقصهم أولى بالتنقص. اتفق الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر خليفة له، ولما حضرت أبا بكر الوفاة اختار خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان موفقا ومسددا في اختياره. اختار أحزمهم وأشدهم في ذات الله، اختار أحذقهم وأفطنهم أو من أفطنهم، اختار أعلمهم وأورعهم وأزهدهم وأخوفهم. وفقه ربه لهذا الاختيار. قام عمر رضي الله عنه في الأمة أحسن قيام، فحفظ على الأمة دينها ونظر في آجل أمرها وفي عاجله، وأتقن الملك وأتقن الخلافة أتم إتقان، وصار مضرب مثل في العدل، وصار في من جاء بعده أشهر منا على علم. سيرته وسريرته وأعماله وأقواله وعلومه مغرب المثل لا يدرك فيها شأوة ولا يلحق فيها منال. لا شك أن الله تعالى أراد بالأمة خيرا في ولايته، فقد كان أحزم الناس وأفقههم وأذكاهم وأعقلهم في تدبير الأمة وفي تدبير الجيوش وفي تدبير الحروب، إلى أن فتح الله في زمنه البلاد التي كانت مستعصية وقوي الإسلام، وضرب بأطنابه في تلك البلاد الواسعة المتسعة والتي لا يحلم العرب أنهم سينالونها، فتحها الله عليهم لم يكن بقوتهم ولا بعددهم ولا بأسلحتهم، ولكن فتحت عليهم بإيمانهم وبثقتهم وبحسن آرائهم وبتدبير إمامهم وتدبير قادتهم. نظر رضي الله عنه إلى الأمة بعين الرحمة فرحم أولهم وآخرهم. قد ذكرنا شيئا من ترجمته ومر بنا شيء منها وهو معروف وأشهر من نال على علم، فواجب علينا أن نترضى عنه وأن نترحم وأن لا نصغي لما تذيعه إذاعات الكفر في الطعن عليه، ولا ما يطبعه الكفرة وأعداء الله من الرافضة في الثلب والطعن عليه، حيث يجمعون ما يقدرون عليه في زعمهم من المطاعن والمثالب حتى جمعوا شيئا كثيرا، ولا يزالون قاتلهم الله إلى الآن يؤلفون في مثالبه وفي مطاعنه في نظرهم أنه منافق وأنه كافر وأنه ما أسلم إلا رياء، أو أنه ارتد بعد الرسول، أو أنه اغتصب ما ليس له، وأنه حال بين علي وبين حقه، وأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني أكتب لكم كتابا خاف أن يكون الكتاب في صالح علي فمنعه وقال عندنا كتاب الله، وأنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأنكر عليه ذلك الصلح، وأنه وأن وتجدون كتبا للرافضة أرسل إلي في هذه الأيام أحد الإخوة في المنطقة الشرقية رسالة اسمها المراجعات لأحد الرافضة، كان قديما قبل 80 سنة كتبها في مراجعات بينه وبين أهل السنة وفي زعمه أنه انتصر، فأعادوا تصويرها في هذه الأيام ونشرها نشرا كثيرا في بلادهم في المنطقة الشرقية، وأرسلوا إلينا منها نموذجا حمل فيه هذا الكاتب قاتله الله على هؤلاء الخلفاء منهم أبو بكر وعمر، وجعل يتتبع أخطاءهم. ولا شك أن هؤلاء لم ينظروا في سيرهم نظر منصف، ولو نظروا بعين الإنصاف لعلموا أنهم ضالون مضلون، ولكن حبك الشيء يعمي ويصل، لما أنهم كانوا على معتقد فاسد ويظنونه صحيحا ظنوا أن ما هم عليه هو الصواب، وأخذوا يأخذون من مشايخهم ويقرؤون في أمهم هذه الكتب، فمتى وجدوا كلمة فيها شيء من الاحتمال البعيد أنه مثلب أو مطعن فرحوا به ودونوه. وأما الحسنات والفضائل ونحوها فإنهم يعرضون عنها ولا كأنهم يقرؤونها، وهذا غاية الجور غاية الظلم. فعلى هذا لا نغتر بما كتبوه وفضائلهم التي ذكرت في القرآن تكفينا. الله تعالى ذكرهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من يدركهم في هذا؟ ويقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يلتغون فضلا من الله ورضوانا. من يدركهم في هذا؟ ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يلتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. متى يدركهم من بعده في هذه الفضائل؟ ويقول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شهد الله لهم بالإيمان وشهد لهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم وسعد لهم بالهجرة. من يدركهم في مثل هذه الفضائل؟ وأمثال ذلك كثير. والواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان في القوم من أقرأ من أبي بكر. فقال أبو عبد الله: إنما أراد الخلافة. قال أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن الإمامة من أحق، قال أقرأهم فإذا استووا فالصلاح عندي والله أعلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس ولم يكن أقرأهم، وابن مسعود أعلمهم بكتاب الله عز وجل. فقال: هذا يختلف. فقال: من شاء. قال: إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخلافة، وهذا موضع تأويل. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال قلت لأبي عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أبا بكر يصلي بالناس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. فقال: إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة، إنما أراد الخلافة بذلك. وقد كان لأبي فكر فضل بين علي، وقد كان لأبي فكر فضل بين على غيره، وإنما أراد الأمر في القراءة. فأما أبو بكر فإنما أراد به الخلافة. ثم قال أبو عبد الله: ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أمهم للقرآن. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله استخلفه. فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا؟ يدفون حتى يتوبوا. قال له أبو موسى: أليس أبو برزة يقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله؟ قال: نعم، هذا غيره. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يتكلمون في خلافته، أو قال: خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثتنا أم عمر ابنة حسان بن زيد قال: أبي عجوز صدق قالت: حدثني سعيد بن يحيى بن قيس بن عبس عن أبيه قال: بلغني أن حفصة بنت عمر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنت مرضت قدمت أبا بكر. قال: لست أنا الذي قدمته، ولكن الله يقدمه. قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: حدثنا محمد بن عبد الله عن التليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن علي قال: قام أبو بكر بعدما استخلف بثلاث يقول: من يستقيلني بيعتي فأقيمه، فأقول: والله لا يقيلك ولا يستقيلك من ذا الذي يؤخرك، وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: وأنعما وأهلي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قال: أخبرني الحسن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن أبي عبده قال: قال أحمد قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنعما وأهلا. قال: رواه عن مالك بن مغول قال: وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله سأله داود بن عمرو: إن أبا بكر وعمر منهما وأنعما يعني وأنعما؟ قال: نعم، سمعت سفيان بن عيينة يقول: وأنعما وأهلا. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا إسباط قال: حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال الأحمسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم، كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من الآفاق من آفاق السماء. وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. أخبرنا وفي السند سق قال: حدثنا محمد بن داود وكذلك سق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر خير أهل السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال: أخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال: حدثنا إبراهيم بن هادئ قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر. قال: أخبرني عبد الملك قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن خامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على بكر على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك. قال: أخبرني محمد قال: أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: إنما أعني من الرجال. قال أبوها قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: حدثني أبو النضر قال: سمعت شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر. قال: سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن قوله: أنا جذيل المحكك قال: الخشبة تنصب للإبل تحتك بها. قلت له: فقوله وعريقها المرجب؟ قال: يعني النخلة المرجب، إذا خيف على النخلة يحوط حول العذق النخلة، والعذق عذق من أعداق النخلة. قلت له: فلم سمى نفسه بهذين؟ قال نعم يعني أنا جليلها أنا أشفي داءكم وأنا عذيقها يعني أنا كريم الأصل فيكم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا شبابة قال حدثنا الفرات قال قلت لميمون بن مهران أبو بكر كان أول إسلاما أو علي؟ قال والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرة الراهب، فاختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك قبل أن يولد علي رحمهما الله. قال سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن حديث عائشة يوم الجمل، تذكرت أباها قلده وهف الإمامة. قال تعني الزلل، فقيل له قلده الزلل، قال قلده أن يقوم بالزلل، وقال وهف يهف إذا زل. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. فقال عمرو بن مرة فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره وقال أبو بكر رحمهما الله. هذا تأكيد لخلافة أبي بكر ولبعض فضائله رضي الله عنهم، وقد اختلف هل خلافة أبي بكر بالنص أو بالاجتهاد، فذكر بعضهم أنها بالاجتهاد من الصحابة، واستدل بقول عمر إن أستخلف قد استخلف من هو خير مني وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحها جمع من العلماء أن خلافة أبي بكر بالنص، وإن لم يكن النص صريحا لكنه ظاهر وتدل عليه القرائن، وأهمها وأظهرها كونه قدمه يصلي بالناس لما مرض، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعت عائشة وقالت إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك نفسه من البكاء فلو قدمت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخره، ذكرت أنه صلى بهم أبو بكر تلك الأيام حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصلي بهم. هذا هو الثابت، إلا أنه في مرة أو في صلاة من الصلوات وجد من نفسه خفة بعدما أقيمت الصلاة، فخرج يمشي بين اثنين وهما علي والعباس حتى أقيم إلى جانب أبي بكر، ولم يأذن لأبي بكر أن يتأخر فصلى إلى جانبه، فقيل إنه كان مأموما، وذلك لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قبله، فدل على أنه صلى مأموما، واقتداء أبي بكر بصلاته بمعنى أنه يصلي بالناس كصلاته. وقال آخرون إنه كان إماما وأن أبا بكر استأنف الصلاة. أما بقية تلك الأيام فأبو بكر هو الذي يصلي بالناس. أليس هذا دليل على أنه أحق بالخلافة؟ ولذلك قال الصحابة رضينا لدنيانا من رضيه لديننا. نبي الله صلى الله عليه وسلم رضيه إماما في صلاتنا لديننا، فنحن أولى بأن نرضاه إماما يدبر شؤوننا وأمورنا. هكذا استدلوا، قالوا تقديمه يدل على تقدمه ويدل على فضله. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد أخبر بأن في الصحابة من هو أقرأ من أبي بكر، مثل أبي رضي الله عنه، ثبت في الحديث قال: أقرأكم أبي، يعني ابن كعب الأنصاري، كان ممن حفظ القرآن عن ظهر قلب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ابن مسعود كان قد حفظه أو حفظ أكثره في العهد النبوي وحفظ بعده بقية القرآن. ومثل سالم مولى أبي حذيفة كان ممن جمع القرآن أيضا. لا شك أن هذا كله يؤكد أن هناك من هم أكثر حفظا من أبي بكر، ومع ذلك أمر بتقديمه. أليس ذلك دليل على أحقيته للتقديم في الإمامة الكبرى قياسا على الإمامة الصغرى؟ هكذا يستدل الصحابة. وقد تقدمت أيضا إشارات كثيرة تفيد أنه أشبه النص، منها قوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومنها أن امرأة جاءته تسأله حاجة ثم قال: ارجعي إلي بعد. قالت: أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إشارة إلى أنه هو الذي يكون خليفة بعده. وذكرت عائشة أنه أراد أن يكتب في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. علم بأنهم سوف يختارونه ويعرفون أهليته وأحقيته. ومنها وقوله: لا يبقى في المسجد خوخة إلا شدت إلا خوخة أبي بكر. تجدون في المسجد النبوي في الجانب الغربي مدخلا مكتوب عليه: خوخة أبي بكر، يعني أن بيته كان ملاصقا للمسجد في الجهة الغربية، فأمر ببابه أن يبقى. وأما بقية الصحابة الذين لهم أبواب على المساجد على المسجد فأمر بها أن تغلق، وقال: ادخلوا من الأبواب الرئيسية ولا تفتحوا على المسجد أبوابا لكم. أمر بإغلاق الأبواب إلا باب أبي بكر، إشارة إلى أنه سيلي الخلافة ويحتاج إلى تكرر الدخول والخروج. وكذلك لما خطب في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين أن يأتيه بزهرة الدنيا وما يشاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر: نهديك بأموالنا وأبنائنا وأنفسنا. فعجب الناس. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم العبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأبو بكر يقول: نهديك بأموالنا وأنفسنا. فقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر أفطنهم له وأفهمهم. لما قال هذه المقالة قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام دليل على أن له هذه الأخوة وهذه الصحبة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما حصل مرة بين أبي بكر وعمر شيء من المجادلة، فأغضب عمر أبا بكر، ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول: إني سابقت عمر، ثم إني سألته أن يعفو عني فأبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: أيها الناس، إني رسول الله إليكم، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم إن عمر رضي الله عنه ندم وجاء إلى بيت أبي بكر ليحله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاصطلح. لا شك أن هذا دليل اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، وأنه اختاره صاحبا واختاره محبا. من فضائله رضي الله عنه أنه أول من أسلم، يعني من الرجال، وقد كان إسلامه أو سبب إسلامه ما رآه من علامات النبوة قبل أن ينزل الوحي. مشهور أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام وعمره نحو 24، ثم إنه مر على راهب من اليهود يقال له بحيرة، فلما رآه عرف صفته وأنه النبي المنتظر، وأخبر به ذلك الراهب. علم أبو بكر بهذه الصفة فيه، فمن ثم كان يخدمه وكان يرافقه ولا يفارقه، وهو الذي سعى في تزويجه بخديجة لما رجع عليه الصلاة والسلام من سفره، وكان مسافرا بمال لخديجة، وجمع ما جمعه من المال ومن الربح الذي حصل له. فسعى أبو بكر حتى تزوج بخديجة، ومن ثم كان معه. فمن حين نزل الوحي بايعه، وكان أمره وتزويجه لخديجة قبل أن يولد علي، فدل على صحبة أبي بكر له قبل النبوة، ودل على أنه أعرف به من ذلك الوقت. وقد ذكرنا أن العلماء اتفقوا على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وبعضهم يقول هو أول من أسلم مطلقا من الرجال ومن النساء. وذكر ذلك أبو الخطاب في منظومته حيث يقول: قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد يا له من مسعدي. فذكر أنه الموحد قبل كل موحد، أي الذي أسلم قبلك وقبل غيره. وبكل حال فضائله كثيرة رضي الله عنه. وأما خلافته فإنها وقعت باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. ولما أنه بايعه الصحابة واتفقوا على بيعته، سمعنا أنه خطبهم وقال: من أراد أن يستقيل بيعته أقلته، مع اتفاقهم على بيعته. فقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، نرضينا ببيعتك ولا نريد بك بديلا. أليس هذا دليل على اتفاقهم على طواعيتهم له وعلى معرفتهم بأهليته وبكونه أحق بهذه الخلافة من غيره؟ لا شك أن اجتماع الصحابة رضي الله عنهم وفيهم السابقون الأولون على مبايعة هذا الخليفة رضي الله عنه دليل على أهليته وكفاءته وأنهم اختاروه على علم، ولأجل ذلك سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن بعضهم ناداه: يا خليفة الله، فقال: إنما أنا خليفة رسول الله، يعني جئت بعده. تواضع أن يقال إنه خليفة الله، لأن خلفاء الله تعالى في أرضه هم الرسل، يعني المذكورين في قوله تعالى: والله جعلكم خلفاء في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. وكذلك قوله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أو خلائف الأرض. فالله تعالى هو الذي جعل البشر خلائف، يعني يأتي بعضهم خلف بعض. ولكن تورع أن يقال إنه خليفة الله. وإذا عرفنا أنهم اتفقوا على بيعته فلا شك أن فيهم أهل البيت الذين منهم علي والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وابن عباس وأبوه العباس وغيرهم من أهل البيت، كلهم اجتمعوا على أنه أحق بالخلافة وبايعوه ولم ينقموا عليه شيئا. ولكن الرافضة يدعون أنه مغتصب وأنه أكره عليا على البيعة. قرأت في بعض كتبهم وسمعت في بعض أشرطتهم أنهم يقولون إنهم جاءوا إليه، أبو بكر وعمر وفلان جاءوا إلى علي وهو مختفي في بيته، فقال له: اخرج بايع وإلا أحرقنا عليك بيتك. فخرج مكرها وبايع. وبكل حال قد بايع أول الأمر بيعة يقينية، ولكن بعد ذلك لما أن فاطمة رضي الله عنها طلبت مما كان على يدي أبي بكر من المال وقالت: إنه ملك لأبي وأنا أرث منه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. تطلب من أرض يقال لها فدك، وبعض الأرض في خيبر ونحو ذلك. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع جباية هذه الأرض وينفقها في سبيل الله وينفق على أهله منها، وسأفعل كما كان يفعل، لا أدع شيئا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته. فصار ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته مما أفاء الله عليه، يعطيهم نفقة كاملة. وأما أنه يقسم تلك الأرض التي هي فدك أو غيرها، يقسمها ويجعلها تركة، فإنه امتنع من ذلك وقال إنها ليست ميراثا ولكنها بيت مال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليهتم بالمال ولا بالدنيا ولا يجعلها ولا يعيرها التفاتا. ولهذا ذكر عن ابن الحارث أخي جويرية قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا سلاحه وعتاده وأرضا جعلها صدقة. فهذا دليل على أن أبا بكر ما قسم تلك الأرض لأنها صدقة، لأنه قال ما تركنا فهو صدقة. فإذا كان كذلك فكيف يقسمها؟ والحاصل أن فاطمة لما طلبت منه أن يعطيها قسما من تلك الأرض فلم يعطها، كأنها وجدت في نفسها. وكذلك علي وجد في نفسه فلم يكن يجالس أبا بكر، يعني مجالسة من يأخذ برأيه ويستشيره. ولما ماتت فاطمة بعد 6 أشهر عند ذلك رضي وقنع وجاء وجدد البيعة لأبي بكر، وذكر أنه لم ينفس على محمد على أبي بكر بما أعطاه الله وبما وهبه. ثم هذه الخلافة التي أخذها أبو بكر، هل هو يريد بها رفعة؟ هل هو يريد بها منصبا؟ هل يريد أن الناس يحترمونه ويقبلون يديه ورجليه؟ هل يريد أن يرفع مقامه؟ هل يريد أن يسودوه؟ ما يريد ذلك، ما يريد إلا أن يسير بهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ لهم دينهم ويحفظ لهم إسلامهم ويرتب لهم أمورهم. وهكذا فعل. من تأمل سيرته وخلافته التي لا تزيد عن 2 سنين و4 أشهر وجد ما فيها من الفتوحات، دل على حزمه ودل على قوة إدراكه. لا شك أن هذا مما اصطفى، مما يسره الله تعالى على يديه. إذن الخلافة ماذا وجد منها؟ لم يجد منها إلا تعبا، كان يسهر الليل في تكبير المسلمين، لم يكن يصطفي لنفسه الأموال، لم يكن يلبس رقيق الثياب، لم يكن يأكل رقيق العيش، لم يكن يصطفي لأولاده شيئا، ولم يجعل في أولاده ولا من أولاده من يرفع مقامه ولا من يعزه بهذه الخلافة. إذن ماذا نال من هذه الخلافة وماذا يريد منها حتى تقول الرافضة إنه مغتصب لها وأنه أخذ ما ليس له؟ وماذا يريد الصحابة الذين ولوه؟ هل يريدون أن يولوه تشريفا له؟ ما أرادوا إلا لحزمه ولقوته ولمعرفته ولأهليته. ولم ينفس على علي رضي الله عنه أنه من أهل البيت وأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صهره على ابنته، ما نفس عليه، ولكن رأوا أن أبا بكر أتم عقلا وأتم إدراكا وأقدم صحبة وأطول ممارسة وأكثر علوما وتجربة، فقدموه لمثل هذه الأمور، وبذلك يعرفوا الخطأ الذي وقعت فيه الرافضة في نقمتهم على أبي بكر وادعائهم أنه مغتصب للخلافة وهم بذلك كاذبون. والأشياء التي يتمسكون بها ويعللون بها كلها لا أصل لها من الصحة.